السدس واحد، فاستوى السدس وليه مقاسمة، السدس والمقاسمة، فنعطي له واحد، فنعطي للجد واحد خير له من أن إيه؟ من الثلث، من ثلث الباقي خير من غيرها، واحد واحد. نعم. لأنك إذا جدوا ثلث الباقي، ثلث الباقي، الباقي كم؟ اثنين. نعم. اثنين ثلثها كم؟ واحد إلا واحد إلا، وإن أخذ ثلث الباقي واحد إلا، وإن قاسم يأخذ واحد، وإن أخذ السدس يأخذ كم؟ واحد، يأخذ واحد. استوى المقاسمة والسدس، إذا قسم بسدس واحد، وإذا قسمت بالمقاسمة واحد. نعم. فاستوت المقاسمة وسدس المال. أما إذا أديت ثلث الباقي فيكون أخذ الأنقص، فنفرض له إما سدس وإما المقاسمة، لأن المقاسمة والسدس استويتا. نعم. الحالة السادسة استواء السدس وثلث الباقي، حيث كان الفرد في ثلث الباقي